بل يأتي أحيانا للإنسان يكون تجاربه غير حميدة فيؤثر ذلك في شخصيته. فإذا كانت الحية وهي عدو لا يلام أحد أن لا يطمئن إليها، كيف أعاودك وهذا أثر فأسك، وهذا ما تقوله العرب في كلامها. لكن يوجد من الناس من يحمل عبر أيامه ولياليه تجارب غير حميدة فيجعل من تلك التجارب حاكما على قوله، وهذا ظاهر جدا في شعر المتنبي: ولما رأيت ود الناس خبا جزيت على ابتسام بابتسامي، وصرت أشك في من أصطفيه لعلمي أنه بعض الأنام. فهو لم يبق له أحد يطمئن إليه، والمتنبي هنا يخلد إلى تجاربه، يفي إلى أيامه وإلى من لقاهم من الرجال. فهو قد صاحب سيف الدولة دهرا ومدح سيف الدولة وأعلى منازله في الناس، وخلد شعر المتنبي انتصارات سيف الدولة: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. هل الحدث الحمراء تعرف لونها، وتعرف أي الساقيين الغمائم؟ ومضى يمدح سيف الدولة ويقول: تمر بك الأبطال كل ما هزيمة، وجهك وضاح وثغرك باسم. وهذه كلها أبيات خلدت انتصارات سيف الدولة. لكن سيف الدولة لما وجد ذلك الخصم للمتنبي في مجلسه يضرب المتنبي بإداوة حبر فيشج رأسه، وسيف الدولة ينظر ولم ينتصر سيف الدولة للمتنبي، هذا وأمثاله جعل المتنبي لا يطمئن إلى أحد. فإذا كان الحاكم ذلك والأمير وهو سيف الدولة الذي مدحته وقلت فيه خير شعري وخلدت نصره وأيامه، وهانوا في مجلسه فلا ينتصر لي، فكيف أطمئن إلى غيره؟ وخلد ذلك كله في أبياته: وحرق الباء ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أن بقدر الحب نقتسم. يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. فترك حلب وراءه ويمم مصر، قواصد كافور توارك غيره، ومن قصد البحر استغل السواقية. يقول في قدومه على مصر ليمدح كافور. وهذا الذي كان في حلب في تلك الأيام المجيدة، أيام سيف الدولة وأيام المتنبي، هو الذي جعل الشاعر المعاصر يقول: ولا المتنبئ مالئ حلب، ولا المتنبئ مالئ حلب، يا شام أين هما عينا معاوية، وأين من زاحموا بالمنكب الشهب. يا شام أين هما عينا معاوية، وأين من زحموا بالمنكب الشهب. فلا خيول بني حمدان راقصة زهوا، ولا المتنبئ مالئ حلب.